الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ملك الناس. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد هو ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى أراد بهذا الباب إثبات اسم الملك لله عز وجل، إثبات اسم الملك لله عز وجل وأنه أحد الأسماء الحسنى. قال: باب قول الله تعالى ملك الناس. وفيه ابن عمر عن النبي، بمعنى يشير إلى الحديث الذي سيأتي بإذن الله عز وجل، ملك الناس. قد ثبت اسم الملك في الكتاب والسنة، كما ذكرنا القاعدة بأن أسماء الله عز وجل توقيفية، لا مجال للاجتهاد ولا للرأي ولا للقياس فيها بوجه من الوجوه. وورد ذكر الملك في القرآن كثيرا، قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، ملك الناس، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. في قراءة: ملك يوم الدين، ملك يوم الدين. فاسم الملك، اسم المالك، كلها ثابت، والمليك أيضا ثابتة لله عز وجل. وأما السنة فالأحاديث أيضا كثيرة، من الحديث الذي معنا أن الله تعالى يقبض السماوات يوم القيامة بيمينه، ثم يقول: أين الملوك، أين ملوك الأرض؟ إيش قال؟ أنا الملك، قال: أنا الملك. في هذا إثبات لاسم الله عز وجل الملك في السنة أيضا، وأهل السنة مجمعون على هذا الاسم لثبوته في الكتاب وفي السنة. ومعنى الملك المتصرف بالأشياء حسب إرادته ومشيئته، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه، هذا هو الملك الذي يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويهين ويكرم ويعز ويذل، وهذا كله لله عز وجل. والمصنف رحمه الله تعالى حينما أورد هذا الباب، لأن هناك من البشر من يطلق عليه اسم الملك، فأراد أن يثبت أن هذا الاسم لله عز وجل لا يعني المشابهة ولا يعني المماثلة، لا يعني المشابهة ولا المماثلة، وإنما هو ثابت لله عز وجل من غير كيف، من غير كيف. قد أثبت الله عز وجل الملك لغيره، من يذكر دليل أثبت الملك لغيره عز وجل؟ من هذا الحديث الذي معنا: أين ملوك الأرض؟ أيضا: وما ملكت أيمانكم، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، آتيناه الملك والنبوة، قل اللهم مالك الملك، هذا لله عز وجل. قال الملك أتوني به، هذا الملك البشر، لكنه ملك ناقص، لكنه ملك ناقص. ولذلك لو نظرت في ملوك الأرض لم تجد ملكا حاز الأرض كلها، وإنما ملكه ملك ناقص، ملك نسبي. وأما الله عز وجل فملكه ملك مطلق جل وعلا تقدس، فملك الله عز وجل ملك حقيقي، وملك غيره ملك ناقص، ملك ناقص إلى زوال. ولذلك ذكرنا ما سبق بأن من أسماء الله عز وجل السلام المؤمن، ذكرنا بأن من معاني ذلك أن الله عز وجل من سالم جل وعلا من كل نقص في أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله جل وعلا، وأن اسم السلام ينظر فيه في كل صفة بانفراد من جهة سلامته، فالغني سالم من الفقر، والملك سالم من النقص بكل وجه بأي وجه من الوجوه. نكمل بعد الأذان. الحمد لله. نكمل. فهنا ملك الناس إثبات اسم الملك لله عز وجل، ولذلك يجوز التعبد بهذا الاسم، قال عبد الملك عبد المالك، كل هذا مما يجوز. لماذا؟ لأن الملك والمالك من أسماء الله سبحانه وتعالى. ومعنى الملك هنا الملك الحقيقي كما ذكرت. قال ابن القيم إن حقيقة الملك إنما تتم بالعطاء والمنع والإكرام والإهانة والإثابة والعقوبة والغضب والرضا والتولية والعزل، وإعزاز من يليق به العز وإذلال من يليق به الذل. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء تعز من تشاء تذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأيضا قال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويفرج كربا ويكشف غما وينصر مظلوما ويأخذ ظالما ويفك عانيا ويغني فقيرا ويجبر كسيرا ويشفي مريضا ويقيل عثرة ويستر عورة ويعز ذليلا ويذهب بدولة ويأتي بأخرى ويداول الأيام بين الناس، يرفع أقواما ويضع آخرين، المتصرف الممالك كلها وحده جل وعلا. وكلامه في هذا طويل رحمه الله تعالى، ولم يتوقف في يعني حينما نقف عند هذا الاسم لم يتوقف كمال ملك الله عز وجل على غيره. فالله تعالى خلق العرش وملكه وهو مستغنى عن العرش فما دونه جل وعلا، فهو ليس بحاجة أحد، لا يمسه لغوب جل وعلا ولا نصب، ولا هو بحاجة إلى أحد جل وعلا. فالله تعالى مستغنى عن العرش فمن دونه. ولذلك لا يتوقف كمال ملكه على غيره، فإن كل ما سواه مسند إليه، توقف في وجوده على مشيئته وخلقه. يوضحه أن كمال ملكه جل وعلا بأن يكون مقارنا بحمده سبحانه وتعالى، فله الملك وله الحمد. ولذلك دائما تجدون الآيات والأحاديث والأذكار فيها الملك والحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. دائما تجدون الحمد مقارن للملك. ولذلك الناس في قضية الحمد والملك على ثلاثة طوائف. الأولى طائفة أهل السنة والجماعة، وهم المتبعين متبعون للرسل وللصالحين ولسلف هذه الأمة، هؤلاء أثبتوا الملك والحمد لله عز وجل. وهذا المسلك هو مسلك من أثبت القدر والحكمة لله عز وجل، حقائق الأسماء والصفات، ونزهه جل وعلا عن النقائص والعيوب في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا وتقدس، وهم يثبتون له الحمد والملك. وإثباتهم للحمد والملك نابع من إيمانهم بالقدر وبحكمة الله عز وجل، بإثبات هذا له، وأن أسماء الله عز وجل وصفاته لها معاني وآثار نثبتها من غير كيف ونعتقد بمعانيها وبآثارها. القسم الثاني الذين أثبتوا له الملك ولكن عطلوا حقيقة الحمد، عطلوا حقيقة الحمد، أثبتوا الملك لكنهم عطلوا الحمد لله عز وجل، هؤلاء هم الجبرية نفاة الحكمة والتعليل، الجبرية نفاة الحكمة والتعليل، الذين يقولون بأنه يجوز عليه كل ممكن جل وعلا وتقدس عما يقولون علوا كبيرا. يقول يجوز عن الله كل ممكن ولا ينزه عنه عن فعل كل قبيح، بل كل ممكن فإنه لا يقبح منه جل وعلا، وإنما القبيح المستحيل لذاته مثل الجمع بين النقيضين. في مقابل هؤلاء القدرية الذين أثبتوا نوع واحد من الحمد وعطلوا كمال ملكه جل وعلا، هؤلاء يثبتون مثلا نوع من الحكمة فقط وينفون لأجلها كمال قدرة الله عز وجل، فحافظوا على نوع واحد من الحمد وعطلوا له كمال الملك. ولذلك حينما تحدثوا عن قضية العلم قالوا بأن الله تعالى يعلم الكليات فقط ولا يعلم الجزئية، وأيضا حينما تحدثوا عن هذا عن مسألة الحمد في مقابل الملك قالوا بأنهم يعلم نوعا من الأمور دون أنواع أخرى، وهم طبعا في هذا نحن نتكلم عنهم في هذا السياق قد يعني بادوا وذهبوا، وإن كان لهم بقايا، لكن في هذا السياق جدير أن نشير إلى ضلالهم في هذا الباب حتى يحذر المسلم ذلك. الحديث يعد الحديث. قال حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد هو ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. الحديث هذا فيه إثبات اسم الملك لله عز وجل، هو كما ذكرنا قبل قليل وارد في السنة أنا الملك. الأمر الثاني يقبض الله عليكم السلام الله. يقبض الله الأرض يوم القيامة، قد ورد في القرآن هذا المعنى وهو قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك. وفي هذا أيضا إثبات صفة القبض لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وأيضا إثبات اليمين لله عز وجل وكلتا يديه يمين، وسيأتي معنا مزيد بيان في هذه الصفة كلتا يديه يمين إثبات صفة القبض. والله أعلم بكيفيته، يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه جل وعلا، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. يطوي السماء تصبح السماء هذه مثل الورقة المطوية يطويها الله عز وجل، وهذا يدل على عظمة الخالق جل وعلا، وأن العبادة مهما يعني توهموا وتخيلوا فلن يصلوا إلى كنه جل وعلا، أن هذا ممنوع لا شك. ولذلك قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال عز وجل قل أأنتم أعلم أم الله، قال هل تعلم له سمي، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذا الحديث فيه إثبات اسم الملك لله عز وجل، اسم الملك عفوا لله عز وجل. وإذا أثبتنا اسم الملك أثبتنا صفة إيش؟ الملك لله عز وجل. معلوم بأن الأسماء كلها اشتقوا منها صفات، ولذلك باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم له صفة وليس كل صفة يشتق منها اسم. وملك الله عز وجل ملك حقيقي ملك تام، فله الملك المطلق جل وعلا، فلا يعزب عنه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء اختلفوا في أيهما أولى، الملك أو المالك، على ثلاثة أقوال. منهم من قال الملك فمعنى الملك أبلغ من معنى المالك، ومنهم من قال المالك، ومنهم من فرق. ولذلك قالوا اسم المالك مالك يوم الدين أبلغ من اسم الملك، لأن الله تعالى ذكره في سياق الحمد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال مالك يوم الدين، والمالك هو الذي لا يشاركه شيء لا يشاركه أحد، والملك قالوا هو اسم يشارك الله عز وجل من جهة المسمى من جهة الاسم فقط، ذلك سمى الله عز وجل عزيز مصر ملك، قال الملك ائتوني به، أو ملك مصر قال الملك ائتوني به، فيمكن أن يطلق على البشر ملك، ولذلك قالوا اسم الملك أبلغ. ومنهم من عكس فقال اسم الملك أبلغ، اسم الملك أبلغ لأنه في الحديث قال أنا الملك، فهو مالك للدنيا وللآخرة جل وعلا. على العموم المسألة واسعة، لكن الشاهد من هذا إثبات اسم الملك لله عز وجل واسم المالك واسم المليك. طيب ما الدليل على إثبات اسم المليك؟ الدليل على إثبات اسم المليك أحسنت، ولذلك ما ثبت في القرآن إلا هذه اللفظ اسم المليك، ثبتت في القرآن فقط لله عز وجل عند مليك مقتدر. وأما المالك والملك فجاءت كثيرا، وردت في القرآن وفي السنة كثير. صلى الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. إيه ما في بأس تسمية، قلت أنا يمكن أنك رحت تتوضأ، أنت رحت تتوضأ، أي قلنا لأن يجوز تسمية عبد الملك عبد المالك عبد المليك، كل هذا جائز. نعم إيش فيه؟ ولا فيه موجود الجبرية، هؤلاء اللي يقولون بأن العبد مجبور على فعل نفسه، والله الآن كثير من الناس عن الجبرية من حيث لا يشعر. ما واجد كثيرين لكن لا يتسمون بالجبرية. نعم صحيح، طائفة من أضل الطائف يقولون الإنسان كحجر سقط من علو، لا إرادة له ولا اختيار، مثل حجر سقط من علو. ابن القيم له كلام عظيم فيه، وقد بلغت في فترة من الفترات يعني مرحلة خطيرة جدا، ذكر في أغلب كتب، لكن قصة أذكرها لكم من باب الطرفة. هي يقول بأن ابن القيم ذكر قصص كثيرة عن الجبرية. طبعا تذكرون قصة عمر للسارق اللي جاء فقال سرق فقبض عليه فجاء إليه عند عمر فقال يا أمير المؤمنين كيف تقيم حد علي وقد قدر الله علي السرقة، تقطع يدي وأنا قدر الله السرقة؟ قال ونحن قدر الله علينا نقطع يدك. إيه. فابن القيم ذكر أن الجبرية يعني انتشرت، فقال أن هناك رجل رأى امرأته تزني والعياذ بالله وهو من الجبرية وهي من الجبرية، فحمل عليه العصا ليضربها، فقالت اتق الله فهذا أمر يعني مجبرة عليه، فقال لها جزاك الله خيرا، يعني كدت أن أضل فأنت نبهتيني، يعني قال يعني هذا أمر مجبر، قالت أنا مجبر عليه. فهم من أضل الطوائف ومن أخطرها. طبعا موجود هذا عند كثير من هؤلاء لكنهم لا يتسمون ولا موجود، لذلك أكثر الناس لا يستعمل حديث الإيمان ها هنا، أو يقول أنا قدر الله علي ذلك، قدر علي لما أصلي، قدر الله علي أن أشرب الخمر، يستعملون القدر دائما، أو أنا مجبر على هذا الفعل، مجبر على هذا الفعل. إيه على المقابل هنا. قدرية على نوعين. قدرية على نوعين. قدرية جبرية هم الذين يقولون بأن الإنسان مجبر. قدرية نفات. القدرية النفات على قسمين. نفات العلم وهؤلاء انقرضوا. وهؤلاء الذين قال فيهم الشافعي أنهم زنادق. كفرهم أيضا ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه أيضا. سمع مقالاتهم ذكرها المسلم في مقدمته، هؤلاء انقرضوا الذين ينفون العلم عن الله، حتى قال الإمام الشافعي قال خاصموهم بالعلم أو ناظروهم بالعلم فإن أقروا خصموا. قدرية الذين ينفون الشر فقط، يقول الله عز وجل يخلق الخير لكن ما يخلق الشر. م? لا، هم الآن يقولون بأنهم زعموا بأنه مع الله خالق. الإنسان إذا فعل الشر فهو خلق فعل نفسه، خلق فعل نفسه. تفصيله إن شاء الله في أبواب العقائد. إيه نعم، مجوس هذه الأمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.